إلا أن الناس مع أنهم يوقنون بهذه الحقيقة التي لا خلاف عليها ولا فرار منها يتعاملون معها كما لو كانوا في شك منها مريب، ويتفاعلون مع معطيات الحياة كما لو كانوا من أبناء الخلود لا من أبناء الفناء. لذلك يقول الحسن البصري رحمة الله عليه: لم أرى حقا لا ريب فيه أشبه بباطل لا ريب فيه من الموت. والله جل وعلا قضى وقدر على نبيه الأكرم صلى الله عليه وسلم الموتة الأولى، وذاقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمعاناة جميعا، حتى إن بعض أصحابه رضوان الله عليهم كان يقول له: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، أذلك لأن لك أجرين؟ فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم. قضى الله رب العالمين على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الموت، وما مات نبي إلا بعد أن يخير، فخير المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين البقاء في الدنيا وأن يعطى مفاتيح القلب فيها، مع ما ينتظره الله عند الله رب العالمين من النعيم المقيم والكرامة الكريمة المكرمة، وبين أن يلحق بالوثيق الأعلى فاختار أن يلحق بالوثيق الأعلى بنفسه هو وأبي وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان الأمر يسيرا أن يظل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحياة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولكن الله رب العالمين قضى عليه الممات، وأذاقه الله رب العالمين كأسه لكي يعلم الناس جميعا أنهم إلى الفناء صائرون، وأن الله رب العالمين لا بد أن يذيق الخلق جميعا من مرارة هذه الكأس التي منها يشربون، وأن الموت بسيفه معلق على رقاب الخلق، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يتعامل مع الحياة كما لو كان قد خرج من القبر ثم سوف يعود إليه بعد حين. وما الظن برجل نشر من قبره بعد أن رأى من الأهوال ما رأى، ثم يلبث في الحياة برهة ما يلبث من بعدها إلا أن يعود إلى الله رب العالمين، ثم يحشر في قبره حشرا ويغيب في ترابه تغييبا، ثم يلحق بالسالكين الأولين، وأما مصيره فلا يعلمه إلا الله رب العالمين. قبل موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نادى فاطمة رضوان الله عليها، وكانت تكنى ببنت أبيها أو بأم أبيها لو صح التعبير، كانت تكنى فاطمة الزهراء لأنها كانت أشبه الخلق خلقا وخلقا وهيئة ومشية برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن حببها وبرها وعطفها وحنانها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت تكنى بأم أبيها. دعانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما ثم التقم أذنها فأسر إلينا بأمر فبكت حتى إذا ما اجتابت نفسها من البكاء أسرى إليها بأمر آخر فضحكت. ومر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى طيته وبقيت عائشة مع فاطمة رضوان الله عليهما. فقالت عائشة لفاطمة: ما كان يسر به إليك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقالت: ما أنا بالمفشية سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء الموت بغصته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء الكرب بهرمه يقع على ساحة النبي الصبور صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرشيد الحليم، حتى إن فاطمة ما وجدت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما وجدت لمعاناة غصة الموت وسكراته، حتى قالت: وكرب أبتاه. فقال: لا كرب على أبيك بعد اليوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما انتقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الوصيف الأعلى، قالت عائشة لفاطمة: ما الذي أسر به إليك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم كذا؟ فقالت: أما الآن فنعم، لما أدناني إليه في المرة الأولى أسر إليه أن أجله قد حان، وأن موعد لقائه بالكريم المنان قد آن أوان السنتين. ثم قربني فأسر إليه أني أول أهله لصوقا به بعد موته، فضحكت لأني لن يكون عهد انفراقي له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولن تكون مدتي بأيامها في الحياة، وأنا لا أطيق صبرا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما بشرني بأني سأكون أول من يلحق به من أهله ضحكت، فرضوان الله عليها. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففي فجر يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول من السنة 11 من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق ليوم الثامن من شهر يونيو 336 من ميلاد عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، في صلاة الصبح ذلك اليوم. وكان أبو بكر رضوان الله عليه يصلي بالمسلمين وقد انتظروا خلفه صفوفا. رفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الستر الذي كان على باب حجرة عائشة، وكان قد استقر مقامه بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمرض في مرضه الأخير بها. وتقوم على شأنه عائشة رضوان الله عليها. رفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الستر ستر حجرة عائشة، ونظر إلى المسلمين وهم في الصلاة صفوفا خلف أبي بكر رضوان الله عليه، ثم ابتسم يضحك. وما أن لحظه المسلمون وهم في صلاة حتى ابتسموا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونكص أبو بكر على عقبيه يريد أن يحمي المكان للإمام الأول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنظر إليه متبسما يضحك، ثم أبقى السترة بعدما أشار إلى أبي بكر أن يظل في مكانه الذي أقامه فيه لأمر الله رب العالمين، وأبقى السترة بينه وبين أصحابه وهم يحسبون أن الله رب العالمين قد أذنه من مرضه الذي قضى عليه وقد عافاه من سقمه الذي أنزله به صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أنها كانت مضرة الوداع فلم يروه بعد ذلك ولم يروه حتى يجدوا عليه الحوض صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه مع معاناة ألم الممات لأنه ما ارتفع الضحى بعد ذلك من ذلك اليوم حتى فاضت أطيب روح وأطهرها خلقها الله قط إلى الله رب العالمين فاضت روح نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الضحى من ذلك اليوم وأما هو ففي صلاة الصبح والمسلمون على صفوفهم خلف أبي بكر يصلي بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرتفع فوق آلام مماته ويرتفع فوق حزازات الألم كالخنادر في جنباته يرتفع فوق ذلك كله يبتسم ضاحكا لأنه يرى المسلمين على هذا الوضع الذي يرضاه لهم ربنا جل وعلا ويحبه لهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيتبسم مع الألم ضاحكا لأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما أبو بكر رضوان الله عليه فلما رأى عاشية قد حلت ظاهر الأمر وبادئه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استأذن في أن يذهب إلى بنت خارجة بالصلح في ظاهر المدينة فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان لما اشتد به المرض قبل ذلك قد جاء الأنصار كاليتامى تتكالى إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعاني من ألم المرض لا يعاني قبل أن يأتيه قدر الله رب العالمين بالوفاة فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأطافوا بالمسجد أنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرأيت إلى اليتيم اللطيف يرى أباه في النزع الأخير ويرى الناس كل الناس قد تجتمعوا عن الأنياب وقد خرجت منهم البراكن والمخالف وقد جرت له الدنيا عن أنيابها واحلولتت عليه ظلمات الأيام بلياليها أرأيت إلى اليتيم اللطيف يضيع في زحمة الحياة أرأيت إلى اليتيم اللطيف يجد أباه ورب لو فداه بنفسه وخساسته وما ملكت يداه ود لو افتداه بدنيا بأسرها من أجل أن يبقى بعده ولو لحظة بعينها أرأيت إلى اليتيم اللطيف والموت يصغر فاه وهو يقارع أمواج الحياة وقبره على مرأى عينيه ولا يستطيع حولا ولا حيلة أرأيت إلى حاله أنظرت في أحواله إن كنت قد رأيت عالم فالأنصار في حسهم فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله رب العالمين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مريض يمرض في حجرة عائشة رضوان الله عليها والأنصار لما بلغهم الأمر يطيفون بمسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما بلغه الأمر تحامل على نفسه فحمله الله رب العالمين وخرج عاصبا رأسه يتوكأ على فضله العباس وعلي رضوان الله عليهما حتى إن قدميه لا تحملانه وإنما تخطان على الأرض خطا حتى جاء إلى المنبر الشريف فكان على المرقات الدنيا وجلس على درجه الأسفل وتوجه إلى الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصي بالأوصال خيرا، يقول: إن الناس يكثرون وإن الأمطار يقلون حتى يصيروا كالملح، كالملح في الطعام أو كالملح في الماء. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورضي الله رب العالمين عن المهاجرين والأنصار. انظر إلى هذا الحنون وتأمل في هذه الرأفة وتملى قليلا كثيرا في هذه الشفقة وهو يتحامل على نفسه ويخرج إلى هؤلاء الذين يرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يساق إلى الموت سوقا، وهم كانوا في القليل والكثير وفي الكبير والصغير يفزعون عند الملمات يستفتونه ويعرضون الأمور بين يديه، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم كائن بينهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندئذ ما دام بيننا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كائنا، وما دام موصولا برب العزة جل وعلا، وما دام الوحي على الأرض متنزلا، فماذا يهم من أمر الحياة؟ وماذا يهم بنا من فروض أو خفوض؟ ما دام الأمر يعود في المنتهى إليه إلى رب العزة جل وعلا. وأما الآن فإن ذهب فماذا نصنع؟ وكذلك كان الشأن بعدما توفاه الله رب العالمين. الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسجدا ببرج حبرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد غطي وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد لحق بربه جل وعلا. الصحابة يقولون: ما نصنع بجسد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وكيف نغسل؟ أنكتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد؟ أنكتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أصحابه بالبقية؟ وكيف نعطل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لم نعاني من قبل أن يموت تحت أعيننا وفي حياتنا نبي ولا رسول، وإنما كان هو الذي علمنا ما نصنع عندما يموت ميت. كيف نغسل وكيف نغسل وكيف نصلي الجنازة وكيف نغسل وكيف نفعل عندما نقوم على القبور من بعد الذبح؟ هو الذي كان يعلمنا. وأما الآن فماذا نصنع مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أن نجده من ثيابه كما نفعل بأمواتنا. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يترك في هذا بيانا يبين ولا وحيا يطلع، وإنما يتولاه ربه حيا وميتا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن دلائل نبوته أنهم لما أرادوا أن يقوموا عليه غسلا اختلفوا في أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف نبكر أن أنزر عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قميص ونوري عنه ثيابه وتخطي أيدينا إلى جسده دلكا وتحليلا كما نصنع بعواتنا؟ إنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويا ويحها من ساعة ما مر على هذه الإنسانية من ساعة كانت أحدث منها. ويضرب الله رب العالمين على أعينهم جميعا المنام حتى إن ذقونهم لتحفق بها رؤوسهم فتضرب بعد ذلك في صدورهم، ثم إنهم يسمعون هاتفا يهتف من زاوية البيت يقول: اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغسلوا عليه ثيابه. فقبل الأمر وغسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه قميصه. لم تبدي يد إلى جسد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وماذا نصنع وكيف نكتمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهله؟ فأما أبو بكر رضوان الله عليه فإنه يقول حاسما الأمر: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. وإذا فمثل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحت فراشه الذي كان نائما عليه، وجاءه قدر الله رب العالمين وهو مستمر عليه، وقبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قبر عائشة في ظهره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ريح يخالف ريح عائشة من قبل الممات، لما أخذ السواك بعد أن لينت فارتاك به، ثم أخذ يرفع إصبعه إلى السماء ويسقط ببصره إلى السماء إلى سقف الحجرة، يقول: بل الرفيق الأعلى من الجنة. تقول عائشة: خيرت فاخترت، قد والله علمت أنه لم يختارنا أبدا، وإنما يختار أن يلحقك الرفيق الأعلى. مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجرة عائشة وفي دولتها في ليلتها لم تظلم فيه أحدا، وكان آخر ما قال طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ريقها، وكان صدره بين صدرها ونحرها، سحرها ونحرها، بين رئتها ونحرها رضوان الله عليها. تقول: فمن حداثة سني ومن سفه وضعف رأس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الرسالة، وقمت ألتزم مع النساء يضربن صدورهن، فما في كل يوم يغوص مثل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راجع إلى ربه، هذا هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عائد إلى مولاه، فلن تستحل بعد عين بمرآه. ويا ريح قلباه، قلب عائشة رضوان الله عليها، وهي تعلم أنها لم ترى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بعد أن يجمع الله رب العالمين بينهما في جنة الخلد بإذن الله رب العالمين. هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يختبر، وها هو يموت صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحابة لا يملك أحد أن يسمع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا مما ألم به من أمر الله رب العالمين، وود لو استطاع أن يمد بعمره كله شيئا ولم يسير في عمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هيهات، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج يوما قبل وفاته في أوائل شهر ربيع الأول، فجلس على المنبر فقال: إن عبدا خير بين خزائن الملك والخلد في الدنيا وما عند الله رب العالمين في الآخرة، وبين أن يلحق بالرفيق الأعلى، فاختار أن يلحق بالرفيق الأعلى. فبكى أبو بكر رضوان الله عليه وقال: فديناك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا. فقال الأرحام: انظروا إلى هذا الشيء، يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عبد خير بين هذا وذاك، فيقول: فديناك بأنفسنا بآبائنا وأمهاتنا، وأما أبو بكر فكان أعلمهم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه أمر ربه جل وعلا وأقبل الأصحاب عليه أهله يريدون أن يقوموا على غسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان الذي تولى هذا الأمر منهم الفضل بن عباس وقسم ابن العباس، والعباس مع علي رضوان الله عليه مع مع أسامة بن زيد، مع سكران مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورجل من الأنصار بدري من أصحاب رسول الله، وقال له أنت ابن قومك، يقول من وراء حجر: يا علي، نسبتك الله وصحابتنا لرسول الله وحظنا من النبي إلا أبي ألي أن أشهد غسل رسول الله. فأذن له فدخل فجلس لاحنة، وأسنده علي إلى صدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الفضل وقسم، وكان العباس يقلبون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع علي، وهو يقوم بغسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يزوق قميص لم تبطي يده إلى جسد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قط، ولم يرى من النبي ما يرى من الأموال، حتى كان علي يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، صدت حيا وصدت ميتا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان أسامة وسكران رضوان الله عليهما يصبان الماء على جسد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى من غسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قالوا: أين نغسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال أبو بكر مقالته، وهنا وقع أمر فيه نزاع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبين أن تكون النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض شقا، أن نبحث له في الأرض لحدا. وكان العباس حاضرا، وهو عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: فليذهب رجل إلى أبي طلحة الأنصاري، وكان من أهل المدينة من أنصار رسول الله، وكان يلحق بالأموات لحدا، وليذهب رجل إلى أبي عبيدة بن الجراح، وكان يسوق على طريقة أهل مكة شقا. فذهب الرجلان، وتوجه العباس إلى ربه يقول: يا رب اختر لنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس عندنا فيها بيان، لا من الكتاب ولا من السنة، ومن يريد أن نبتدئ هو الذي كان يبين، والآن الأمر يتعلق به وهو بين يدي ربه جل وعلا. فمن أين يأتي البيان؟ الله أخبر لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء النبي ذهب إلى أبي طلحة بأبي طلحة، وأما الذي ذهب إلى أبي عبيدة فلم يجد، فاختار الله رب العالمين لنبيه أن يلحد له، وأخذت المسائل تعمل في الأرض، فشق للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شقا. ثم شق آخر يتعامد عليه لكي يغيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه، بعد أن ندمى في حجرته لجسده الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ينصب من فوق رأسه مع بعض صدره اللبن، ثم يهال التراب من فوق قبر النبي المحاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخاصمة رضوان الله عليها تقول لأنس بعد أن فرغوا من دفن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تغيروا جسد نبيكم تحت طبقات الشرف؟ يا أنس، أطابت أنفسكم أن تغيروا جسد نبيكم تحت التراب، وأنتم تتقربون إلى الله رب العالمين لأن يحيو الواحد منكم فوق قبره حسوات؟ إنه الله رب العالمين وحده هو الباقي، والخلق جميعا طائرون إلى الفناء، حتى النبي سيد الأحياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغيب تحت طبقات الثرى، ليعلم الناس ممن يتكبرون على خلق الله رب العالمين أنهم إلى هذا المصير سوف يطيرون، وفي تلك اللحود سوف يتكبروا وعلى مائدة يتجبروا. والأمر إلى هذا المصير الذي دار إليه سيد الكونين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يجمع بيننا وبينه كما آمنا به وأمناه، وألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخلا، وأن يلقينا على سنته، وأن يميتنا على ملته، وأن يحشر أن يحشرنا في سورته وتحت رايته، وأن يردنا حوضا، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة حنينة لا نظمع من بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين فلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلما فرغ أهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غزوة قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصلاة عليه، فدخل الرجال يصلون عليه أركانا بلا إمام، صلاة الجنازة يصلونها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أركانا متتابعين. كلما قربت جماعة من الصلاة بلا إمام، صلاة الجنازة على الإمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خرجت جماعة ودخلت أختها حتى فرغ الرجال من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتقدم النساء فصلينا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما فرغنا تقدم الصبيان فصلوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونزل عليهم والفضل وقسم ابن العباس رضوان الله عليهم جميعا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جوف الليل من ليلة الأربعاء، وكان قد مات في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وبقي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الاثنين وليلة الثلاثاء ويومه، ودفن في جوف الليل من ليلة الأربعاء في ذلك التاريخ الذي قال فيه أنس رضوان الله عليه: ما رأيت يوما كان أجمل ولا أضواء من يوم دخل فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة، وما رأيت يوما كان أسود وأحلك ظلمة من يوم مات فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول ولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه أوحي إليه، وفيه دخل المدينة، وفيه قبض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أهيل التراب على قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقول عائشة رضوان الله عليها: والله ما علمنا بفراغ القوم من دفن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا لما سمعنا صوت المتاح أي المعاول من جوف الليل تهيل التراب على قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن أبا بكر رضوان الله عليه كان أثبت المؤمنين إيمانا، وقال قولته: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وسيجد الله شاكرين. لحن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بربه جل وعلا. وكان الأمر يسيرا أن يظل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باقيا في أمته شهيدا عليهم شهادة واقع وحال حتى يرث الله الأرض ومن عليها. إلا أن الله رب العالمين أراد أن يعلم الأمة أن الأمر إليه وحده وأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع جلالة قدره عند ربه جل وعلا عدل لله رب العالمين. اصطفاه الله رب العالمين واجتباه واختاره الله رب العالمين وعظم قدره ووقره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالكل أمام الله رب العالمين في أمر العبودية على السواء. ويتفاضلون عند الله رب العالمين بأعمالهم على حسب مقامات القرب من الله رب العالمين. ولم يكن أحد أقرب إلى الله رب العالمين من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك أذاقه الله رب العالمين في سياقة الموت ما أذاقه وفي مرض الموت ما حل به حتى كان الواحد من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضع يده فوق ثوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجد شدة الحمى تكاد تلسع يده من ارتفاع الحرارة في جسد المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو صابر محتسب وهو مقبل على الله رب العالمين مختار لما عند الله رب العالمين مستودع أمته الله رب العالمين. فأقيموا أنفسكم على الجادة عباد الله واعلموا أنكم لن تدخلوا على الله رب العالمين من باب هو أوسع من باب الانكسار والذل لله واحد الفقار. لن تلجوا على الله رب العالمين من باب إلا من باب الضراعة والمسكنة والانكسار والمذلة بين يدي الواحد الفقار من باب يسلك منه العبد بالعبودية الخالصة لله رب العالمين. أما إذا بقيتم على ذوق أنفسكم وملاحظة ذواتكم بل إن بعض الناس يعبدون ذواتهم من دون الله رب العالمين. أما إن بقي الناس على ذلك فمحال أن يطعموا طعم العبودية الحقة وأن يجدوا حلاوة اليقين وبرد الإيمان. وأما الانكسار لله الواحد القهار واليقين على أن الأمر غائر إليه وعلى أن الله رب العالمين يخسر المقادير بل قدر الله رب العالمين المقادير أجلا وأن الأعراض في الحياة ليست مقصودة لذاتها. فما أصابكم من المرض أو ما أصابكم من الفقر أو ما أصابكم من الهم أو الغم ما أصابكم من مصيبة فبإذن الله رب العالمين ويعفو عن كثير. كل ذلك غير مقصود لذاته وإنما يريد الله رب العالمين أن يرى رد فعلكم على قدر الله رب العالمين فيكم. فعودوا إلى الله رب العالمين عباد الله واستغفروا الله رب العالمين عسى أن يغفر لكم وتوبوا إلى الله رب العالمين عسى أن يتوب عليكم إنه هو التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين. اللهم اجمع بيننا وبين نبينا كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تسبلنا مدخله واحمنا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت رايته واورثنا حوضه واسقنا بيده الشريفه شربه هنيئه لا نظمأ من بعدها ابدا. اللهم انا نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الاعداء واموال الداء وخيبة الرجاء. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع صخبك. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك نعوذ بك من زوال نعمتك نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء وسماتة الأعداء وجهد البلاء، ونعوذ بك من عضال الداء وخيبة الرجاء. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين. اللهم عافنا في ديننا، عافنا في ايماننا، عافنا في يقيننا، عافنا في قلوبنا، عافنا في اسماعنا، عافنا في ابصارنا، عافنا في عقولنا، عافنا في اشكالنا، عافنا في نسائنا، عافنا في ابنائنا، عافنا في بناتنا، عافنا في اخواننا، عافنا في اخواتنا، عافنا في ابائنا، عافنا في ابنائنا، وعافنا في بناتنا، وعافنا في ابائنا، وعافنا في امهاتنا. اللهم انا نسالك العافيه، نسالك تمام العافيه وكمال العافيه ودوام العافيه، ونسالك دوام الغنى عن الناس. اللهم لين قلوبنا بذكرك، لين قلوبنا بذكرك، لين قلوبنا بذكرك، واحفظنا بالاسلام قائمين، واحفظنا بالاسلام قاعدين، واحفظنا بالاسلام راقدين، ولا تسلك لنا عدوا حاسدا يا ارحم الراحمين. اللهم احينا ما علمت الحياه خيرا لنا، وتوفنا اذا كانت الوفاه خيرا لنا، والحقنا بنبينا الامين، الحقنا بنبينا الامين. اللهم ان الدنيا قد ضاقت علينا بما رحبت، فاجعل لنا فرجا ومخرجا، اجعل لنا فرجا ومخرجا، اجعل لنا فرجا ومخرجا، اجعل لنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا فرجا ومخرجا، اجعل لنا فرجا ومخرجا، اجعل لنا فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين في مشارق الارض ومغاربها فرجا ومخرجا. اللهم ارفع عنا كروبنا، واكشف عنا همومنا، واجل عنا غمومنا، واحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، والحقنا بالصالحين. اللهم ثبت اقدامنا، ثبت اقدامنا، واغننا بالافتقار اليك، ولا تكرمنا بالاستغناء عنك، واجعلنا عبيد احسانك، ولا تجعلنا عبيد امتحانك. نعوذ بك ان تجعلنا عبيد امتحانك، اجعلنا عبيد احسانك، ولا تجعلنا عبيد امتحانك، اجعلنا عبيد احسانك، ولا تجعلنا عبيد امتحانك. احينا طيبين، وتوفنا طيبين، والحقنا بالصالحين. اللهم اهدنا واهد الوصاة والمذنبين، واجمع شمل أمة النبي الأمين على كلمة سواء. اللهم احرسنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ما قضيت علينا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا، اجعل عاقبته رشدا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وزلزل الأرض من تحت قدميه. اللهم اجعل تدبيره تدميره، وزلزل الأرض من تحت قدميه. اللهم اجعل عاقبة أمرنا رشدا، وأحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، والحقنا بالصالحين. اللهم إن أرواحنا قد ساقت إليك فردها إليك على الكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله محمد.